الذي لا عالم الغيب والشهادة تسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم تسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي هو الله الخالق البارئ المصور هو الله الخالق البارئ المصور تسبح له ما في السماوات والأرض تسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إذا الشمس كورت هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى بالقنة الجاهلية قد أفلح من زكاها إن مع العسر يسرا فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا قررت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الكتاب لا ريب فيه إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا فيه هدى للمتقين.